الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على بعض الأحاديث التي تتعلق بالحث على الخشوع في الصلاة، ومر معنا أن الإنسان هي مسألة يعني مهمة، لو حصل للإنسان المدافعة سواء كان من الريح أو كان من البول أو كان من الغائط وهو في أثناء الصلاة، هذه المسألة الأخيرة التي مرت معنا، فماذا يفعل إذا حصل للإنسان المدافعة في أثناء الصلاة؟ فماذا يفعل؟ عندك كيف حصل له مدافعة، أصبح مشغولا بها، حصلت له مدافعة، لأن لما نقول في مدافعة معناه في يعني شدة عليه فيما يتعلق هذا الأمر، في مدافعة لكنها في أثناء الصلاة، إيش يفعل هذا الإنسان؟ الحكم قبل الصلاة مر معنا أن كون الإنسان يذهب لقضاء الحاجة مقدم على الصلاة في أول وقتها، وهكذا فيما يتعلق بالجماعة، إذا فات الوقت الأول مع الجماعة فإن كون الإنسان يصلي مع عدم المدافعة هو الأكمل وهو الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. تبقى المسألة إذا كانت المدافعة في أثناء الصلاة، إذا كانت المدافعة في أثناء الصلاة إيش يفعل هذا الإنسان؟ ها؟ يخرج من الصلاة. إيش الدليل؟ ها؟ لا، هو إذا أخل الإنسان بركن من الأركان أو ما يتعلق بالطمأنينة، لم تحصل من الطمأنينة أو أخل بركن من الأركان، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال أنها تبطل الصلاة، لا للمدافعة لكن للإخلال بركن من أركان الصلاة. ها؟ يخرج من الصلاة. طيب، ها في قول آخر عندك أشي، ها كيف خرج من الصلاة؟ مصلحة المحافظة على الصلاة مع الخشوع مقدمة على البقاء في الصلاة، ولا فرق بين قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة. تمام، جزاك الله خير. طيب، عندما بقي أحد كيف؟ كأنه لا يصلي، لا هو يصلي بس ما في خشوع للصلاة، يصلي هو يصلي لكن ما في خشوع، مع وجود المدافعة هذه يذهب عنه الخشوع. ها؟ في دليل على هذا أنه يخرج، ما تنظر ما تحصل. عندما عندك ها يخرج من الصلاة، ايش الدليل؟ ها كيف انت في كمال الصلاة، فلهذا يخرج لأجل يعني الاتيان بعد ذلك بكمال الصلاة، لكن ما الدليل؟ ها لا صلاة بحضر الطعام، قلنا على الكمال، ولهذا نقول الإجماع أن الإنسان لو صلى على هذه الحالة الصلاة صحيح، ما تنتفي الصلاة، الصلاة موجودة، يعني الصلاة موجودة، الأكمل أنه يخرج، لكن ما الدليل؟ لكن ما الدليل أنه الأكمل أنه يخرج من الصلاة؟ يعني هل الحديث هذا عام يشمل ما قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة لا صلاة؟ هل الحديث يبقى على عمومه أو أن هذا مختص بما قبل الصلاة؟ ها؟ ما قبل الصلاة هذا ما في إشكال عندنا، ما قبل الصلاة هذا ما في إشكال عندنا، حديث ما يتعلق بالطعام وفعل ابن عمر كان يأكل، المؤذن يؤذن وقيمة الصلاة وما زال على أكله، لكن في أثناء الصلاة ها؟ يعني لو حضر الطعام وأنت في الصلاة تترك الصلاة ها؟ كيف؟ وحتى ما يتعلق بشهية الأكل، قالوا لك الأولاد حضر الطعام يا والد أنت في الصلاة كيف ما يخرج؟ عندما في دليل على هذه أنه يخرج من الصلاة يخرج، وش الدليل؟ كيف؟ أيوة هذه اللي نشتهيها، قصة يعني ماذا سليم أو سليم صاحب معاذ، كان معاذ يشهد الصلاة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يرجع يصلي بقومه العشاء ثم بعد ذلك يطيل الصلاة، أطال الصلاة في صلاة العشاء، فكان من هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه خرج لما أطال الصلاة، أي زيادة زيادة على السنة فيما يتعلق بالقراءة في صلاة العشاء، والسنة فيها أن يقرأ في الغالب بوسط المفصل، هذا الوسط من أين؟ من أين يبدأ إلى أين؟ ها؟ إلى أين؟ إلى الضحى، ما بينه ومن السؤال هي الوسط، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من وسط المفصل، أن يقرأ من هذا، ومعاذ ماذا قرأ؟ ها؟ أطول الطوال يتعلق بالبقرة، افتتح ماذا؟ الصلاة بالبقرة، والأنصار كانوا أصحاب زرع وأصحاب حرث، تعشى قبل المغرب، تعشى صلى المغرب ويريد أن يصلي العشاء مباشرة يعطيها النوم الفرش، فمعاذ دخل في البقرة، دخل يقرأ بينفي البقرة. طيب هل خرج يعني من الصلاة يعني سلم وخرج ولا إيش فعل؟ ولا خرج هكذا وعاد صلاته؟ ها؟ أكمل صلاة النفس انفرد عن معاذ، ما جاء في بعض الألفاظ أنه سلم ما ثبت، وإنما انفرد، أي معاذ يصلي لنفسه وهذا يصلي لنفسه، أكملها خفيفة، أكملها خفيفة. ماذا نستفيد الآن؟ أن الإنسان إذا حصل له المدافع في أثناء الصلاة فنقول إذا كان الإمام يخفف الصلاة، يعني بمعنى لو خففت الإمام هو مخفف أصلا ما تستفيد شيئا، فنقول إذا خففت الصلاة تستطيع أن تقضي حاجتك، يعني تقضي الصلاة أو تنتهي من الصلاة ثم تذهب تقضي حاجتك، يعني الإمام نقول على حالين، إما أن الإمام يطيل وأنت تفارقه وتخفف صلاتك، لكن من دون إخلال بالأركان، من دون إخلال بالأركان والواجبات في الصلاة، فإذا حصل أنه خففها هذا معناه يفارق يكمل الصلاة ثم يذهب يقضي حاجته، لكن مع وجود التخفيف أيضا ما يستطيع لوجود المدافعة، ربما أخل بواجب أو بركن، نقول في هذا الحال أترك الصلاة، أترك الصلاة بالكلية. إذن أخذوا هذا الحكم من قصة معاذ مع صاحبه، أخذوا هذا الحكم من قصة معاذ مع صاحبه رضي الله تعالى عنهما. هذه مسألة مهمة يا أخوان، قد تحصل هذه المسألة، تحصل هذا، والعكس بالعكس، قد تصلي خلف إنسان يسرع في الصلاة لا يتركك تتمكن من الأركان ولا من الواجبات، مجرد أن يصل إلى الركن يرتفع مباشرة، يعني كما يقال تسابقه مسابقة، ما لحقت الإمام، ما تلحقه، ما تكمل الفاتحة إلا والرجل قد ركع رفع رجع ما يتركك، مثل هذا إذا لا تصلي خلفه، مثل هذا لا تصلي خلفه، قد يبتلى الإنسان في مسجد من المساجد يسرع ما يعطي الواجبات حقها ولا الأركان، بمعنى ما يستقر في الأركان يطير طيران كما يقال، فمثل هذا لا تصلي خلفه. أحيانا قد تفتتح الصلاة خلف إنسان كما رأينا في بعض الفيديوهات، صلون صلاة التراويح 23 ركعة في كم؟ ربما في 10 دقائق أو 7 دقائق، رأيتموهم ولا لا؟ رأينا هذا المقطع، الله أعلم عندكم هذا ولا عندكم هذا؟ سريع 23 ركعة، 23 ركعة في نحو 10 دقائق، نحو العشر، هذه صلاة التراويح، هذه صلاة التراويح الذي يجلس فيها الناس هنا نحو ساعة إلا ربع، أقل شيء إلى نصف ساعة، أما في عشر دقائق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. هذه أسرع من الرياضة، هذه تنفع الرياضيين، أما المصلي ما تنفعهم هذه الصلاة. فمثل هذا لا تصلي خلفه، مثل هذا لا تصلي خلفه، لأن صلاة هذا الإنسان أصلا ما تصح، لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ماذا ولا نفلا، ما تصح ماذا صلاته. فإذا كان على هذا الحال لا تصلي خلفه، اتركه يصلي وصلي لك على حدة، اتركه يصلي وتصلي لك ماذا على حدة. وهكذا أيضا من أطال الصلاة خلاف السنة، كما فعل معاذ صاحب معاذ، إذا كان يطيل على خلاف السنة لك أن تفارقه، لك أن تفارقه، إلا أنه يجوز لك الاستمرار فيها. لكن إذا قال الإنسان أنا يشق علي هذا الأمر ما أستطيع، نقول لك لك أن تفارقه. أما إذا لم يجد الإنسان مشقة ويجد فيها الراحة حتى هذا التطويل، لا يخرج من الصلاة. ولهذا يرجع إلى الأئمة، إذا رأى من المؤتمين يعني أنهم يحبون أن يطيل بهم، تمام طيب، يبقون ماذا معه. أما إذا صلى على خلاف السنة وهم يحبون هذا، يرون أنها ثقيلة عليهم وأنها مشقة عليهم، فلهم أن يفارقون. كل إنسان يصلي لنفسه، كل إنسان يصلي لنفسه. ولهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يأتي معنا في صلاة الجماعة، اشتكى رجلا قال إني لأترك صلاة الفجر مما يطيل فلان. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ماذا عظيما، قال أترك الصلاة لما يطيل فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل، لماذا يطيل بهم، لماذا ماذا يطيل بهم. الإنسان يصلي السنة، يصلي السنة، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراع بحيث يخلي بالواجبات والأركان، ولا كذلك ماذا إطالة حتى يدخل المشقة على الناس، حتى يدخل المشقة ماذا على الناس، فيصلي السنة. السنة جاءت فيما يتعلق بالصلوات، تقدير القراءة ماذا فيها، تقدير القراءة ماذا فيها والقيام والركوع فيها، بخلاف ما يتعلق بصلاة الليل، الأمر مفتوح، الأمر مفتوح. إذا رأيت منهم أحب يعني يحبوا ماذا الإطالة أطل بهم، ما يحبون أصلي بهم حتى تجمع الكل، تأليفهم على ماذا على الاجتماع أولى من كونك تأتي بصلاة فيها الطول فيحصل لهم ماذا النفرة من هذه الصلاة. الله لا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضي ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. نعم، ذكر هذا آخر حديث فيما يتعلق بالحث على الخشوع، ألا وهو التثاؤب في الصلاة، التثاؤب ماذا في الصلاة، والتثاؤب في الصلاة وهو أن يفتح ماذا الإنسان فاه، تثاءب الإنسان وهي حركة الفم، وهي حركة لا إرادية، حركة الفم انفتح الفم من دون إرادة الإنسان، وهذا ناتج عن الكسل أو عن النوم، ناتج عن الكسل أو ناتج ماذا عن النوم وقرب ماذا النوم من الإنسان. وسبب هذا ماذا الكسل، سبب هذا الكسل وهي ما يتعلق قد يكون كثرة الطعام أو كثرة ماذا شراب، ثقلت ماذا البدن، امتلأ البدن، إذا امتلأ البدن طعاما أو شرابا يحصل له ماذا ميل للقعود والكسل والملل، وينتج عن ذلك كثرة التثاؤب، ينتج عن ذلك كثرة ماذا التثاؤب. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، التثاؤب ماذا من الشيطان، أي بمعنى أن هذا يعني كون هذا يضاف إلى الشيطان يدل على كراهته، كون هذا يضاف إلى الشيطان يدل على كراهة هذا الفعل. والذي سبب للإنسان التثاؤب هو ماذا الشيطان، أي بمعنى هو الذي وسع له فيما يتعلق بالدعاء وما يتعلق بالملل وما يتعلق بالكسل أكثر الإكثار من الأكل والشرب حتى يأتي ماذا يأتي هذا الكسل ويأتيه النوم. إذن التثاؤب من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يحب هذا، يحب أن يكون إنسان دائما صاحب ملل وصاحب كسل وعدم نشاط وإقبال على العبادة، تثبيط للإنسان، تثبيط للإنسان، هذا كسل وهذا استرخاء. وتثبيط عن العبادة. من الذي يحب؟ يحب الشيطان. إذن فكان هذا مضاف إلى الشيطان، مضاف إلى الشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله، وجاء في بعض الألفاظ الله يحب ماذا؟ العطاس. قالوا لأن العطاس يدل على النشاط والخفة، العطاس يدل على النشاط والخفة، أي بمعنى يكون في يعني دماغ الإنسان شيء من الاحتقانات، شيء من الاحتقانات، فحينما يأتي ماذا الإنسان العطاس تتفتح هذه ماذا؟ تتفتح هذه الأماكن، فيحصل للإنسان نشاط، يحصل للإنسان نشاط. ما لم يكن العطاس يعني سببه المرض هو الزكام، ما لم يكن سببه ماذا؟ المرض. أما إذا كان لا لمرض لا للزكام، هذا يدل على النشاط والخفة. فإن الإنسان لما تخرج منه هذه الأبخرة وهذه الأشياء التي كانت محبوسة إما في الكبد وإما في الدماغ، يجد الإنسان بعدها نشاطا، يجد الإنسان بعدها نشاطا وخفة، ما لم تكن مرضا، بخلاف التثاؤب يدل على الثقل ويدل على الامتلاء ويدل على الاسترخاء ويدل على الدعة والاستراحة. هذا كلها ولها أسباب، لها ماذا؟ أسباب. إما أن يكون الإنسان فيه ضيق، يأتيه الكسل، يتثاءب على كل وقت، وإما أنه امتلأت ماذا؟ بطنه من الطعام والشراب. وإذا امتلأت ثقل جسم الإنسان، وإذا ثقل جسم الإنسان يحتاج يتمدد ويحتاج ينام، يضع الوساد ويضع رأسه، كلما أكثر من هذه الأشياء. لها أسباب، فلا ماذا؟ أسباب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الإنسان أن يكون لطعام ماذا؟ يعني ماذا؟ لبطنه ثلث ماذا؟ للطعام، وثلث ماذا؟ للشراب، وثلث ماذا؟ للنفس، وثلث ماذا؟ للنفس، حتى لا يأتي على الإنسان هذا الأمر، حتى لا يأتي على الإنسان هذا الأمر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، التثاؤب ماذا؟ من الشيطان. وكما قلنا أن الشيطان يحب ماذا؟ من الإنسان أن يكون على هذا الحال، كسل، استرخاء، عدم النشاط للعبادة، عدم إقبال على العبادة، وهذا يخل بالخشوع، وهذا يخل بالخشوع. إذا رأيته يتثاءب، إذا رأيت الإنسان يتثاءب ما سيحصل له الخشوع في الصلاة، يعني مشغول بنفسه، ثقل ماذا؟ جسمه، امتلأ ماذا؟ جسمه، أتاه النوم، أتاه الكسل، من أين سيأتيه الخشوع؟ من أين سيأتيه؟ فالخشوع ما يجتمع مع هذه المعاني، الخشوع لا يجتمع مع هذه المعاني. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، أي لأن الشيطان يحب من الإنسان أن يكون على هذا الحال، يحب، أضافه إلى الشيطان تنفيرا منه، وأن هذا الشيء مكروه، وأن هذا الشيء مكروه، ويقابله ما هو محبوب لله عز وجل، وهو النشاط، النشاط الذي من علاماته العطاس. فإن العطاس يعني يدل على الخفة وإخراج كما يقال المحتقنات والمحبوسات من الكبد أو من كذلك الدماغ، فيجد الإنسان بعدها نشاطا، يجد الإنسان بعدها ماذا؟ نشاطا، ما لم تكن ماذا؟ زكاما، ما لم تكن زكاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان. قال فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ماذا؟ ما استطاع، فليكظم. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكظم باليد، وجاء حديث أبي سعيد الكظم ماذا؟ باليد، معنى أن الإنسان يكظم ماذا؟ إذا تثاءب، لأن الإنسان إذا تثاءب انفتح فاه لا إرادة، لا إراديا، إذا تثاءب الإنسان ينفتح فاه لا إراديا، فمعنى أنه يكظم، لأن هذا فيه إبعاد عن المظهر يعني القبيح الذي يكون عليه الإنسان. تخيل إنسان يتثاءب ثم لا يكظم هذا التثاؤب لا بأسنانه ولا بشفتيه بإغلاق فمه، ما يفعل هذا، بل يفتح الفم اللهم بارك للآخر، يكون منظر قبيح حقيقة، يكون منظر ماذا؟ قبيح، لربما رأيت اللهاه الذي بالداخل بعض من قوة الفتحة كذا، فهذا منظر ما هو طيب. وأيضا هذا مدعاه للضحك ماذا؟ الشيطان، بل بعضهم يخرج صوت مع هذا التثاؤب، يفتح فاه للآخر ويخرج بعده صوتا كذا، تجد هو يعني يخرج له ماذا؟ صوت. ثم بعد ذلك الآفة الثالثة قد تأتي حشرة أو ذباب فيدخل، تأتي حشرة أو ذباب، هذه آداب سبحان الله. فكون الإنسان يغطي ماذا؟ بيده أو يغطي بشفتيه أو يغطي بأسنانه، يعني تحصل لهذه الأشياء، تحصل لهذه الأشياء لا من حيث المنظر القبيح، ولا من حيث أن الشيطان قد يضحك عليه إذا أخرج صوتا، ولا من حيث أن قد تأتي حشرة أو ذباب فيدخل إلى فمه. فجاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه يضع يده، واليد جاءت يعني مبهمة، ما جاء التحديد فيها هل هي اليسرى أو اليمنى. فقال بعض العلماء، نرجع إلى قاعدة قعد العلماء منهم الإمام النووي منهم شيخ الإسلام، أن الأشياء المستقبحة والمستقدرة تستعمل باليد اليسرى، تستعمل لها اليد اليسرى، والأشياء يعني ماذا المستحسنة الذي هي من قبيل التجمل والتزين يستعمل لها اليمين. هكذا كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث الاستحسان أنه يضع يده ماذا اليسرى على فيه، يضع يده اليسرى ماذا على فيه إذا تثاءب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم، إذا تثاءب أحدكم فليكظم. وكما قلنا العلماء يقولوا إما بشفتيه وإما بأسنانه، وجاء في رواية ماذا بيده. ثم جاء التعليل في بعض الأحاديث كحديث أبي سعيد، لأنه هنا ما ذكر التعليل لماذا يفعل الإنسان هذا الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان، ويكون هذا الكظم متى؟ حينما تأتي أسبابه قبل أن يتثاءب، ما هو بعد أن ينتهي من التثاؤب. إذا تثاؤب أي إذا انتهى من التثاؤب ما له معنى، انتهى التثاؤب ثم يكظم يضع يده ما له أي معنى، ولا كذلك في أثناء التثاؤب، وإنما المقصود إذا ظهرت عليه آثار أنه سيتثاءب يكظم فيرد هذا التثاؤب، رده قبل أن يأتي، رده ماذا قبل أن يأتي. أما رفعه بعد أن يحصل ما له معنى، رفع هذا الشيء بعد أن يحصل أو في أثناء حصوله هذا لا معنى له، وإنما تفعل ابتداء حينما تشعر بقرب التثاؤب، حينما تشعر بقرب ماذا التثاؤب لا تفتح ماذا فاك، لا تفتح ماذا فاك. قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم ماذا ما استطاع. نرى بعض الناس إذا تثاءب يضع يده، يضع أصابع هكذا، سيدخل هنا من بين الأصابع صحيح، تجد بعضهم هكذا ينفع هذا أو كذا، رأيتموه صحيح، قد رأينا مثل هذه الأفعال ما انتفع، هذا ما سينتفع، سيدخل الشيطان. والشيطان قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى ماذا الدم. فأنت لا تساعده في مثل هذه الحال، لا تساعده في مثل هذه ماذا الحال على الدخول، فإنه هو الجالب لك للتثاؤب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخل، وإذا دخل شوش عليك، وإذا دخل. ونحن نؤمن أن الله عز وجل جعل له ماذا قدرة، جعل له ماذا قدرة على الدخول في دم الإنسان، في يعني جسم ماذا الإنسان، الله عز وجل أقدر على هذا الأمر، الله عز وجل أقدر على هذا ماذا الأمر. إذن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله ماذا التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ماذا ما استطاع. العامة عندهم شبه إجماع أن الإنسان إذا تثاءب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما له معنى، ما هو سبب من أسباب الاستعاذة، ما هو سبب من أسباب الاستعاذة أن الإنسان لا، إذا دعاه الشيطان إلى ترك واجب أو فعل محرم تستعيذ بالله نعم، لكن كون الإنسان يتثاءب، لقد العامة إذا تثاءب يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان. وإذا تقشأ يعني بعد الأكل تقول أوه الحمد لله، فتجده أحمد دائما يتحرى، هذه ما لها أصل، هذه ليس من أسباب الحمد، وهذه ليس من أسباب يعني ماذا الاستعاذة، كون الإنسان يتثاءب في استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حث النبي عليه الصلاة على سنة فعلية وهي الكظم، أما السنة القولية لم تثبت، فكون الإنسان دائما يكرر هذه بدعة، هذه بدعة، يلتزم كلما تثاءب استعاذ بالله من الشيطان، وكلما تقشأ حمد الله عز وجل، هذه ما لها أصل، هذه من البدع، لأنه يتعبد بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل العبادة أسبابا، من أسباب الحمد ومن أسباب الاستعاذة التثاؤب والتقشؤ، هذه ليست لها. وهذا على كل هذه الأحكام بكثرة استأتينا في باب الجامع، الجامع للآداب، الحافظ ابن حجر في آخر كتابه البلوغ. ويقابل هذا كما قلنا فيما يتعلق بالعطاس، ما يتعلق ماذا به العطاس، فما هو يعني هل جاءت في السنة قولية؟ نقول نعم، أن يحمد الإنسان ربه، أن يحمد الإنسان ماذا ربه إذا عطس ماذا الإنسان ويشمت ماذا؟ أخوه إذا كان مسلما يدعو له بالرحمة، وإذا كان كافرا من أهل الكتاب يدعو له بالهداية، كما كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالرحمة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم ماذا؟ بالهداية. وما جاء من الأحاديث فيما يتعلق يعني نعم ما يتعلق ماذا به ما يتعلق ماذا به عند كون الإنسان عند العطاس، ما يتعلق ماذا به الأمر عند ماذا عند العطاس، بأن الإنسان يعني في الثالثة يقال له أنت ماذا مزكوم أو معافى أو يدعى له ماذا به الشفاء، لا إنما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني عطس في الأولى فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم في الثانية قال الرجل ماذا مزكوم. وما جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمة ابن الأكوع ذاك عند ابن ماجة وذاك يعني ماذا يعني في سنن أبي داود أنه يقول إذا عطس ثلاثا شمته ثلاثا إذا عطس. هذا الحديث الأول موقوف عن أبي هريرة ما ثبت مرفوعا، والثاني شاذ لأن أصرف في مسلم ولم تأتي إلا مرة واحدة، وقال بعد الثانية يعني ماذا الرجل مزكوم، أما بعد الثالثة ما ثبت، بعد الثالثة ما ثبت. إذن الحديث موقوف على أبي هريرة بعد الثالثة، يعني يعطس المرة الأولى تشمته والثانية تشمته والثالثة بعد الثالثة وهي الرابعة تقول الرجل ماذا مزكوم أو تدعو له، هذا موقوف من كلام أبي هريرة ولم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث سلمة عند ابن ماجه وأصله بإسناده في مسلم، وأصله في ماذا بإسناده في مسلم عند ابن ماجه فيه الثلاث، فيه الثلاث وفي الرابعة تدعو لماذا بالعافية أو تقول الرجل يعني ماذا مزكوم، ما ثبت هذا. والذي في مسلم الأولى التشميت والثانية تقول هذا الرجل مزكوم، هذا الرجل مزكوم، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث يعني ماذا المرفوع من حيث ماذا الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الوارد في هذه الأحاديث. وهنا ذكر أيضا في الحديث قال رواه مسلم والترمذي وزاد، من الذي زاد؟ الترمذي. والصحيح أن هذه الرواية في مسلم جاءت من حديث أبي سعيد، هذه الزيادة قول رواه مسلم والترمذي وزاد، الضمير اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكوره الترمذي، بل هذه اللفظة يعني ماذا وزاد في الصلاة أي في الترمذي، بل هي في مسلم من حديث أبي سعيد، بل هي في مسلم في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد أن هذا في الصلاة. طيب عندنا حديث جاء مطلق وعندنا حديث جاء مقيد، عندنا حديث أبي هريرة مطلق يعني في الصلاة في غير الصلاة، وعندنا في حديث أبي سعيد مقيد بالصلاة، هل يقال يحمل المطلق على المقيد وأن الإنسان لا يكظم بيده أو بشفتيه أو بأسنانه إلا إذا كان في الصلاة؟ هل يقال هذا من باب حمل المطلق على المقيد أو أن هذا من قبيل العام والخاص أو من قبيل ذكر بعض أفراد العام الذي لا يفيد تخصيصا؟ يعني لما جاء حديث أبي هريرة يعني فليكظم ما استطاع، عام يبقى على عموم في الصلاة وخارج الصلاة، جاءت الزيادة في الصلاة، قال العلماء أن الزيادة التي جاءت هي زيادة على اللفظ العام، يعني بمعنى ذكر بعض أفراد العام، يعني فليكظم ما استطاع عام في الصلاة في خارج الصلاة، جاءت لفظة في الصلاة قالوا هذا ذكر لبعض أفراد العام الذي لا يفيد تخصيصا، بمعنى أن الصلاة أهم من خارج الصلاة، بمعنى تكظم زيادة وتتحرى زيادة في الصلاة لأن الإنسان مشغول بالعبادة والشيطان يريد أن يقعدك ماذا عن العبادة ويثبطك عن العبادة ويكسلك عن العبادة والإقبال على الخشوع، فالراجح أن الحديث يبقى على عمومه في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة أكد، في الصلاة أكد أن الإنسان يكظم، أن الإنسان ماذا يكظم، فلا يكون من قبيل المطلق والمقيد ولا يكون من قبيل العام والخاص، فالراجح أن هذا ذكر لبعض أفراد العام، جاء عاما في حديث أبي هريرة وجاء يعني بتقييد الصلاة في حديث أبي سعيد، يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام، ولهذا يذكرون القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف حكم العام لا يعتبر تخصيصا، وإنما هو من قبيل الاهتمام والاعتناء، كما قلنا ومر معنا كثيرا في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، من ضمنها الصلاة الوسطى، من ضمن هذه الصلوات الصلاة الوسطى. ثم بعد ذلك قال الصلاة ماذا؟ الوسطى، أي بمعنى يهتم بها زيادة على باقي الصلوات. وهكذا تقول أكرم القوم، ثم تقول أكرم زيدا. إذا ذكر الخاص يعني ماذا؟ بحكم لا يخالف حكم العام، هذا يعتبر من قبيل ذكر بعض أفراد العام، بخلاف إذا كان يخالفه تقول أكرم القوم ثم تقول لا تكرم زيدا، هذا تخصيص، هذا من قبيل التخصيص. إذن زيادة الصلاة أولا في مسلم. الأمر الثاني أنها من قبيل ذكر بعض أفراد العام، لا من قبيل العام والخاص، ولا من قبيل المطلق والمقيد، لا من قبيل المطلق ماذا؟ والمقيد. الله. قال رحمه الله: باب المساجد. نعم، بعد أن انتهى عليه رحمة الله من ذكر باب الحث على الخشوع، بعد أن ذكر باب الحث على الخشوع في الصلاة، انتقل إلى باب آخر من أبواب الصلاة، ألا وهو باب المساجد. باب ماذا؟ المساجد. والمساجد جمع ماذا؟ مسجد. المساجد جمع ماذا؟ مسجد. والمسجد هو مكان السجود، المسجد في الشرع هو مكان السجود، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا. إذن المسجد في الشرع هو اسم لمكان السجود، ولا يختص بموضع ماذا؟ معين، كما مر معنا في عموم الأرض، كما مر معنا في عموم ماذا؟ الأرض، فيقال ماذا؟ مسجد، فهو اسم لمكان السجود في الشرع، اسم لمكان السجود في الشرع يسمى مسجدا، ويقال مسجد بدون الجيم، مسجد هذه لغة من؟ مسجد بدون الجيم، مسجد حضارم، مسجد هذه لغة أيضا لكم ما شاء الله نصيب منها، يقال مسجد ويقال مسجد بالجيم، ويقال مسجد بدون ماذا؟ الجيم، أي بالياء، مسجد ومسجد، مسجد، فهذا له أصل، فيقال هذا ويقال هذا، معنى أن اللغة ماذا؟ الحضارمية لها أصل في لغة العرب. أما ما يتعلق بالمسجد في اصطلاح الفقهاء، المسجد في اصطلاح ماذا؟ الفقهاء، فهو المكان الذي أصبح ماذا؟ مهيئا مسبلا موقوفا للصلاة. يعني إذا حدد الإنسان مكانا قال هذا مسجد، هذا ماذا؟ مسجد، أوقف مسجدا أو أوقف أرضا، سبل ماذا؟ أرضا، من أجل أن يوضع عليها ماذا؟ مسجد، فبني عليها المسجد. هذا هو المسجد في اصطلاح الفقهاء، هذا هو المسجد في اصطلاح الفقهاء، بمعنى أن المسجد في الشرع وفي اللغة بمعنى واحد، المسجد في الشرع وفي اللغة بمعنى واحد، وهو مكان السجود. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو المكان، الموضع ماذا؟ الذي حدده ماذا؟ المحدد باعتبار التسبيل وباعتبار التوقيف، تقول هذا المكان مسجد، فيبنى عليه يعني ماذا؟ مكان يبنى عليه ماذا؟ يعني يبنى عليه، فيقال هذا هو المسجد، يعني بمعنى أن المصلى لا يعتبر مسجدا في لسان الفقهاء، كذلك يعني ما يكون في الدوائر الحكومية لا يعتبر مسجدا، مصلى العيد، مصلى الجنائز ما يعتبر من قبيل المسجد، لكنه مسجد في الشرع ومسجد في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فإن المسجد الذي جاءت تترتب عليه ماذا؟ الأحكام، لا بيع ولا شراء ولا إلى آخره، إنما المقصود به المكان المسبل، أوقف إنسان مكانا فبني عليه بنيان قال هذا مسجد، فنقول هذا هو المسجد الذي تأتي عليه ماذا؟ الأحكام، تأتي عليه ماذا؟ الأحكام. إذن المكان المسبل هو المسجد. فيقول باب ماذا؟ المساجد. باب ماذا؟ المساجد، أي بمعنى أن المصنف عليه رحمة الله سيتكلم على المساجد، وأضيف ماذا؟ المسجد إلى السجود، سبحان الله، أضيف المسجد إلى السجود، مع أن المسجد مكان العبادة، وهذه العبادة قد تكون صلاة، قد تكون اعتكاف، تلاوة للقرآن إلى آخره، حلقات علم، تدريس علم، مكان العبادة، أي المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل، إما بالأقوال وإما بالأفعال، ويشمل ذلك ماذا؟ الصلاة. فلماذا أول خصص ماذا؟ بالسجود. قالوا أولا في السجود يعني بمعنى أنه مضاف إلى الصلاة خاصة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه مضاف إلى جزء من أجزاء الصلاة، وهو أهم أجزاء الصلاة ألا وهو السجود، فإن السجود أهم أجزاء الصلاة. السجود أهم أجزاء ماذا؟ الصلاة. منه اشتق ماذا؟ اشتق المسجد. منه اشتق ماذا؟ المكان. منه اشتق ماذا؟ المكان الذي يصلى فيه، فيقال مسجد، أي موضع ماذا؟ السجود. ما قال يعني ماذا؟ مركع ولا كذلك مقام، وإنما ذكر ماذا؟ السجود، لأنه أشرف أركان الصلاة، ولهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربي تبارك وتعالى وهو ساجد. أعظم مكان يدل على الخضوع، على الخضوع لله عز وجل، وعلى كذلك التعظيم لله عز وجل، هو ما يتعلق بالسجود، ما يتعلق بالسجود. فأضيف المسجد إلى جزء من أجزاء الصلاة، ألا وهو ماذا؟ السجود، لشرفه وفضله. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحها إرساله. هذا الحديث الراجع فيه الإرسال، رجح الإرسال أبو حاتم الرازي وهكذا الترمذي، والسبب أن الحديث روي مرسلا وروي ماذا؟ موصولا. والذي يرواه ماذا؟ مرسلا، ورجحه ماذا؟ الدارقطني عليه رحمة الله هم الأكثر. منهم وكيع بن الجراح، ومنهم عبده ماذا؟ عبده بن سليمان، ومنهم سفيان بن عيينة، ثلاثة يروون عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، لا عن عائشة، ما يذكرون عائشة، لا يذكرون عائشة في السند، وإنما يرويه هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هشام هو عروة ماذا؟ ابن الزبير، من التابعين، من التابعين ومن كبار التابعين. فإذا أضاف التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيل المرسل. إذا عندنا ثلاثة يعني ماذا؟ يروون عن هشام عن أبيه مرسلا، وهم كما قلنا وكيع بن الجراح وعبد ماذا بن سليمان وسفيان بن عيينة. من يخالفهم ورواه ماذا؟ موصولا، مالك بن السعير، مالك ماذا؟ ابن السعير، وراو آخر، وراو ماذا؟ آخر، لكن لا يبلغون ماذا؟ في الثقة مبلغ هؤلاء الثلاثة. فالراجح أن هذا الحديث مرسل، الراجح أن هذا الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم ماذا؟ الضعيف، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد. من موصول بالمساجد؟ مكان السجود الذي هو شرعا ولغة، أو المساجد الذي هي مبنية عند الفقهاء؟ الثاني الموصول به، الثاني. أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور، والمقصود بالدور الأحياء، المقصود بالدور هي الأحياء والقبائل والعزل والأماكن، هذا المقصود به. يعني هذه المدينة، هذه المدينة فيها أحياء وفيها شوارع، فيها أحياء، حي كذا وحي كذا. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحياء، حي بني مزروع، حي بني النجار، كانت أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يصلح أن يبنى في كل حي مسجد والأحياء متقاربة، والأحياء ماذا؟ متقاربة؟ نقول لا، لا يصلح. إذا كان الأحياء متقاربة ويسمعون النداء ولا مشقة من الإتيان إلى المسجد، وهذا المسجد يتسع الكل، ما يصلح أن يبني الإنسان مسجد بجانبه، لا يصلح أن يبني الإنسان مسجدا في يعني ماذا؟ في الحي الذي بجانبه. أما إذا تباعدت المساجد، تباعدت المساجد بحيث أن الإنسان لا يسمع ماذا؟ النداء، لا يسمع النداء. وأيضا يعني هذه، أو نقول الأمر الثاني، ما تباعدت المساجد وإنما تقاربت، ولكن يعني كل أهل الحي يمتلئ ماذا؟ مسجدهم بما هم فيه، فيحتاجون إلى مسجد آخر، نقول لا حرج من عمل المسجد الآخر. إذا كان هذا المسجد يعني ماذا؟ لا يمتلئ، وكان بجانب الحي الآخر ويسمعون النداء ولا مشقة، إيجاد مسجد آخر هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا في تفريق المسلمين، فيه تفريق للمسلمين، بل يعني أعظم من ذلك وأهم من ذلك أن يكون للقرية الواحدة الذي ربما فيها ثلاثة مساجد قد تكون متباعدة لكن يسمعون النداء، فلا بد أن يكون لهم جامع يجتمعون في يوم الجمعة، لأن من أعظم المقاصد اجتماع المسلمين، أما في كل حارة مسجد، وهذا مسجد بجانب مسجد، وهذا المسجد يعني ماذا ما يمتلئ ولا مشقة في حضور هذا المسجد. المسجد الثاني إذا بني يهدم، ما يصلح. المسجد الثاني إذا بني بجانب يهدم، ما له. لماذا؟ لأن هذا في التفريق، في التفريق لأهل الإسلام وأهل الإيمان. طيب إذا كان هذا مسجد سنة وبجانبه مسجد بدعة، يعني عندك مسجد في هذه الحارة لأهل البدع وتريد أن تبني بجانبه مسجد ماذا لأهل السنة، لأهل ماذا السنة، إذا كان بجانبه هذا قد يؤدي إلى الفتن، هذا يتكلم وهذا يتكلم وربما يخرجون من المسجد ويتضاربون. لكن لما يكون بينهم بعد، هذا في مسجد بعيد وهذا في مسجد، فأهل السنة يحتاجون إلى مسجد، لكنه في من يسمعون النداء ويستطيعون يحضرون مسجد أهل البدع من دون مشقة، هل لهم أن يبنوا ماذا؟ أن يبنوا مسجدا؟ نقول نعم، يبنون مسجدا، يبنون مسجدا. وذاك المسجد يسمى بمسجد الضرار، يعني كل مسجد فيه مخالفات، فيه مخالفات لدين الله عز وجل، فهو من قبيل مسجد الضرار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، فلا حرج. لكن مسجد بجانب مسجد تريد أن تبني مسجد الجدار بالجدار أو ما بينها إلا أمتار، هذا يؤدي إلى الفتن، هذا يؤدي إلى الفتن. لكن خذ لك ناحية من المكان وابني مسجدا لأهل ماذا السنة. أما مساجد أهل سنة متقاربة ومجتمعة ولا مشقة، والمسجد الأول يتسع الكل، وجود المسجد الثاني لا معنى له، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تفريق لأهل الإيمان ولأهل ماذا الإسلام. فتقول عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، بعضهم فهم في الدور أي في دارك تجعل لك مسجدا تصلي فيه، هذا ما وصل هذا الفهم. المقصود بالدور الحارات، مقصود بالدور الحارات. الحديث مرسل أصلا ضعيف، ما ثبت الحديث ماذا مرسل ما ثبت، لكن بعضهم فسر الدور بأنها البيوت، كل أحد يجعل له مصلى في بيته ومسجد في بيته، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، بل المقصود بالدور المقصود بها ماذا الحارات والأحياء، الحارات والأحياء إذا احتاجوا إلى بناء مسجد، إلى بناء ماذا مسجد. ثم أمر بعد ذلك إذا بنيت هذه المساجد بأن تنظف وأن تطيب، أن تنظف وأن تطيب، تنظف من كل يعني ما هو مستقدر، تنظف من كل ما هو ماذا مستقدر، بحيث تهيئ للصلاة، بحيث تهيئ ماذا للصلاة، وتطيبها يعني جعل الرائحة طيبة فيها لإذهاب الروائح ربما التي تكون ماذا كريهة، ففيها تنظيف وفيها ماذا تطيب، تنظيف وتطيب، وعلى ذلك أنها تصان من القدر، سواء كان على الأرض أو على الفراش أو على الجدران، وهكذا ما يكون على الجدران من المخاط إلى غير ذلك، وهكذا أيضا يعني تصان أيضا من كون الإنسان يعني يقدر فيها، بعض الإنسان الناس يقلم أظافر في المسجد ويتركها، أو ربما يقطع شعر شاربه إذا طال في المسجد، أو ربما يعني يحصل عنده يعني خاصة بعض العامة ينتف من لحيته هكذا ولا يبالي ويرمي في المسجد، كلها لا يصلح، أو ينتف ماذا أبطأ ويرمي في المسجد، كل هذه من القاذورات، كل هذه من القاذورات التي تصان عنها المساجد، تصان عنها ماذا المساجد، هذا أمر يعني لا يجوز ومحرم. فمن كمال يعني ماذا تعظيم المساجد أنها تطيب، أنها ماذا تطيب، إذن تنظيفها وتطيبها من العبادات، وإن لم يثبت هذا ماذا الحديث. ولذا كان في زمن أبي هريرة وهو من الرواة عن أبي هريرة نعيم المجمر، قيل نعيم المجمر لأنه كان يجمر المسجد أي يطيب ويبخر المسجد، نعيم المجمر. وتلك المرأة أيضا الذي كانت كما في البخاري لما ماتت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المرأة كانت تقوم المسجد أي تنظف هذا المسجد، فما أخبروه، ماتت من الليل كفنوها فصلوا عليها، ما أرادوا إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم أين المرأة، قالوا حصل كذا وكذا، فقال دلوني على قبرها، فدلوا على قبرها. هذا يدل على ماذا، على أن الاهتمام بتنظيف المسجد أمر يعني مشروع، أمر يعني يحبه الله عز وجل، يحبه ماذا الرسول عليه الصلاة، من أجل ذلك ذهب يصلي عليها لأنها كانت تقوم بأمر يعني محبوب لله وهو تنظيف المسجد. قال أين قبرها، فدلوا فصلى عليها. ما جاء في بعض الألفاظ إن هذه القبور مملوءة بالظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم، هذه الزيادة ما ثبتت، هذه الزيادة ما ثبتت، وأصل الحديث أنه صلى عليها وصلى الصحابة مرة أخرى عليها، هذا ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيح. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة يدل على أن العمل الذي كانت تقوم به عمل عظيم وهو تنظيف المسجد، فدل على. أما ما جاءت من الأحاديث مهر الحور العين وهكذا، هذه فيها أشياء كلام هذه الأحاديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، ببناء المساجد ماذا في الدور، لكن كما قلنا الراجع في الحديث بأنه مرسل، الراجع في الحديث الإرسال. طيب بقيت عندنا مسألة ما مرت معنا، أي ما نبهنا عليها، وهي مسألة لا إله إلا الله ما يتعلق بالبصاق، ما يتعلق بالبصاق عن اليمين أو باتجاه القبلة. واضح عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى البصاق والإنسان يصلي فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا باتجاه القبلة أو عن يمينه، هذا أمر لا إشكال فيه، الأحاديث الصحيحة، الأحاديث في الصحيح أمر منهي عنه حرام، أمر منهي عنه حرام. وجاءت بذلك ماذا الأدلة الدالة على الوعيد، وهو أن الإنسان إذا تفل باتجاه القبلة خاصة لا عن يمينه، باتجاه القبلة، أن هذا الإنسان يأتي يوم القيامة وتفلته ماذا بين عينيه، يدل على ماذا؟ أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الشارع رتب عليها عقوبة خاصة يوم القيامة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يصلح الإنسان أن يتفل باتجاه القبلة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. وفيها أيضا النهي أن يتفل الإنسان عن يساره وهو في الصلاة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. إذن الحالة الأولى باعتبار الصلاة هذا لا إشكال فيه، هذا أمر محرم. الحالة الثانية وهي التفل والإنسان ليس في صلاة، على حالين، إما أن يكون في المسجد نقول هذا أمر محرم، التفل باتجاه القبلة والإنسان ماذا في المسجد هذا أمر محرم. لماذا؟ لأن جاء الحديث فيه، جاء الحديث فيه مطلق ولم يقيد، جاء الحديث فيه مطلق أي جاء الحديث مقيد بالمسجد، جاء الحديث فيه التقييد بالمسجد. بقيت عندنا الحالة الثالثة وهي ما يتعلق إذا كان الإنسان خارج المسجد وليس في صلاة، إذا كان الإنسان خارج المسجد وليس في صلاة، هل يصلح له أن يتفل باتجاه القبلة أو أن يتفل ماذا عن يمينه؟ ليس في صلاة وليس هو في المسجد. نقول جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث حذيفة، جاء من حديث حذيفة فيه إطلاق وجاء فيه التقييد، والراجح أن الحديث أي حديث أبي هريرة الراجح فيه التقييد بالصلاة، التقييد بالصلاة. وجاء من حديث ابن عمر جاء فيه إطلاق وجاء فيه التقييد، والثابت من حيث السند حديث ابن عمر يعني ماذا التقييد بالصلاة، فدل على أن التفل باتجاه القبلة خارج الصلاة، خارج ماذا خارج المسجد وخارج الصلاة. وهكذا فيما يتعلق باليمين لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما الحكم؟ نقول الأولى لا تفعل، الأولى لا تفعل. من أجل ماذا؟ من أجل الخروج من الخلاف، من أجل الخروج من الخلاف. وهذا هو الأقرب، أن الأحاديث جاءت مقيدة بالمسجد والصلاة، فإذا لم يكن الإنسان لا في صلاة ولا في مسجد ما في دليل على النهي، لا دليل على النهي. الأحاديث المطلقة قد جاء ما يقيدها، الأحاديث المطلقة صح السند فيها بالتقييد بالصلاة، فإذا كان الإنسان خارج الصلاة وخارج المسجد ما في دليل على الحرمة. لكن نقول الأورع لك لا تفعل، أن تدخل باتجاه القبلة وأنت تمشي في الطريق أو عن يمينك، نقول لا تفعل، لا تفعل في مثل هذه ماذا الحال، لا تفعل في مثل هذه ماذا الحال. والله أعلم، هذه ملخص مسألة كانت مرت معنا، بارك الله فيكم. بقي السؤال. يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، وجدنا في جامع الترمذي ويقال فيه قال إبراهيم إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. بالإيش؟ التنحنح، تنحنح بالتنحنح. أيوة. فإني ما الكيفية في رد التثاؤب بالتنحنح؟ إيش الإشكال؟ رده جزاه الله خير أو رحمه الله. المقصود ترد التثاؤب يعني قبل أن يأتيك، فأنت تشعر أن التثاؤب في الطريق كما يقال، خلاص يذهب. إيش الإشكال؟ فما في إشكال هنا، يحمل على هذا المعنى، بوادر التثاؤب جاي في الطريق، المقصود أنك مأمور بأن ترده، حديث أبي هريرة جاء على هذا، فمن هو هذا اللي يقول؟ إبراهيم. في إبراهيم ما يخالف حديث أبي هريرة، إبراهيم قد يكون التيمي أو النخعي، ما يخالف حديث أبي هريرة، رد بالتنعم. المهم لك وسائل كثيرة في رد التثاؤب، فرد يقول بالتنحنح. ما معنى التنحنح؟ هكذا رفع صوته ذهب، ما في إشكال إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل كل من يصلح بناء المساجد يدخل في فضل الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ كون الساعد في بناء المسجد يدخل في الفضل إن شاء الله، عموما يدخل في الفضل عموما، كل ما من ساعد في إنشاء المساجد وفي بناء ماذا المساجد يدخل في هذا الفضل بإذن الله عز وجل. من بنى الله أعلم، يشمل يعني الذي قام بالفعل والذي تعاون والذي ساهم والذي يظهر من يدخلون الله، لكن الأكمل هو الذي بنى المسجد انفرد ببناء المسجد. أما كل من ساعد على إنشاء المساجد، لأن المقصود هو حصول المسجد، فحصل المسجد باجتماع أناس، حصل المسجد باجتماع أناس، فالذي يظهر أنهم لا يحرمون من الخير، لا يحرم الإنسان الخير. لهذا بعضهم سبحان الله إذا قيل تشارك في بناء مسجد ما يريد، يريد يبني مسجد بنفسه وما عنده قدرة، عنده مال ما يستطيع يبني بالمسجد، يأتي الشخص فيقول يشاركه يقول لا أنا أريد أبني مسجد، سبحان الله. أو يقال انهدم مسجد، انهدم جدار أو باقي السقف معنا فما يرضى، نقول للأخي الذي يظهر أن الحديث على عمومه، وأن الإنسان إذا بنى ولو كان جزءا من أجزاء المسجد فإنه يصدق عليه بأنه بنى لله مسجدا، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين مال السرقة ومال الربا، وهل كلاهما حرام أصلا؟ السرقة هي من حقوق ماذا العباد، أمر محرم، أمر ماذا محرم، والربا من حقوق الله عز وجل، وحقوق الله مبنية على المسامحة، من تاب تاب الله عليه وما يلزم بإرجاع هذه الأموال. لكن ما يتعلق بالسرقة هذه أعظم حق من حقوق العباد، إن لم تأتي به اليوم ستأتي به يوم القيامة، ستأتي به يوم القيامة. وأيضا يعني حق العباد مبني على المشاحة، لابد أن تؤدي، ما يكفي التوبة، حقوق الله مبني على التوبة، تاب حسنة توبة وتاب الله عز وجل عليه، بخلاف حق العبد نقول تب إلى الله، لأن هذه سرقة، أصل سرقة هذا حق الله عز وجل حرام لأن الله حرمها، فعينما يتوب الإنسان أدى حق الله، الآن بقي حق المخلوق هو إرجاع المال، فإذا ما أرجع ما في توبة، لم تحصل منه ماذا التوبة، والله أعلم. طيب نرجع للفرائض، أخذ الحمد سؤال يا أخوان لا شيء. ليش؟ إذا صليت خلف إمام يسرع تفارقه، تصلي نفسك، لا ما تخرج، تبقى في مكانك، صاحب معاذ بقي في مكانه يصلي، معاذ قائم في الصلاة وما زال في الركعة الأولى، ربما انتهى من صلاة العشاء وما زال في الركعة الأولى، هكذا نتخيل، انتهى من صلاته فذهب ينام، ذهب ماذا ينام بيته ارتاح ويستريح، حصلت بعد ذلك الإشكال، معاذ يقول هذا منافق وهذا يقول كذا، حصلت إشكال فتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وأرشده ماذا يفعل، أرشده ماذا يفعل. فالمقصود بالخروج أن الإنسان يفارق فيصلي لنفسه صلاة فيها الإتيان بالأركان والطمأنينة، بارك الله.